خلاصة مفاهيم أهل السنة. مرد معارضة العقل المزعومة لبعض نصوص الشرع أحد أمرين: إما فساد في العقل كالفهم الخاطئ للمراد من النص مثلا، أو عدم ثبوت النص وصحته. أما المقرر بالاستقراء والتقصي فهو أن العقل الصريح لا يمكن أبدا أن يتعارض مع النقل الصحيح. خلاصة مفاهيم أهل السنة.